عن أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداك أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك. قال حدثنا سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر جعفر بن إياس عن مجاهد أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. قال هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. سورة البروج. وقال مجاهد الأخدود شق في الأرض فتنوا عذبوا. سورة الطارق. وقال مجاهد ذات الرجع سحاب يرجع بالمطر ذات الصدع تتصدع بالنبات. سورة سبح اسم ربك. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعل يقرآننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فريحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. سورة هل أتاك حديث الغاشية. وقال ابن عباس عاملة ناصبة النصارى. وقال مجاهد عين آنية بلغ إناها وحان شربها حميم آن بلغ إناه لا يسمع لا تسمع فيها لاغية شتمة. الضريع نبت يقال له الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس وهو سم بمسيطر بمسلط ويقرأ بالصاد والسين. وقال ابن عباس إيابهم مرجعهم. سورة والفجر. وقال مجاهد الوتر الله إرم ذات العماد القديمة والعماد أهل عمود لا يقيمون سوط عذاب الذي عذبوا به أكلا لما السف وجم الكثير. وقال مجاهد كل شيء خلقه فهو شفع السماء شفع والوتر الله تبارك وتعالى. وقال غيره سوط عذاب كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه السوط لبالمرصاد إليه المصير. تحاضون تحافظون ويحضون يأمرون بإطعامه المطمئنة المصدقة بالثواب. وقال الحسن يا أيتها النفس إذا أراد الله عز وجل قبضها اطمأنت إلى الله واطمأن الله إليها ورضيت عن الله ورضي الله عنها فأمر بقبض روحها وادخلها الله الجنة وجعله من عباده الصالحين. وقال غيره جابوا نقبوا من جيب القميص قطع له جيب يجوب الفلاة يقطعها لما لممته أجمع أتيت على آخره. سورة لا أقسم. قف على هذا الشيخ. والفجر والليالي العشر. طب هنا جاء ابن عباس بتفسير ولكن التفسير المعروف في ثلاثة أشياء العشر يراد به عشر ذي الحجة هذا الذي قال به إن معظم المفسرين والمراد بالشفع يوم النحر وأربعة أيام يوم التشريق كم؟ سارة رملة يوم النحر وأربعة أيام تشريق صار بطر طيب والباقي إيش والمرأة لا هذا الشفا هذا الشفا الشفا كيف يكون الشفا ها اثنين طيب يوم النحر فين الروح ها ولا في ناس يقولون ثلاثة أيامين أيام التشريق يوم النحر وثلاث أيام تشريق صار أربعة مو أربعة أيام تشريق لا يوم النحر وثلاث أيام أيام التشريق هذا الشفاء والوتر يقولون هذا معناه يوم عرفة يوم واحد فقط. فالتفسير المعروف في كتب التفسير المنقول من السلف هو هذا هو معتمد الآن عشر ذي الحجة ويوم النحر مع ثلاثة أيام من أيام التشريق والوتر معناه إيش يوم عرفة. نعم تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة لا أقسم. قال مجاهد: بهذا البلد مكة ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم ووالد آدم وما ولد ووالد آدم وما ولد لبدا كثيرا والنجدين الخير والشر مسغبة مجاعة متربة الساقط في التراب يقال فلقتحم العقبة فلم يقتحم العقبة في الدنيا. ثم فسر العقبة فقال: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. سورة والشمس وضحاها. وقال مجاهد: بطغواها بمعاصيها ولا يخاف عقباها عقبى أحد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه أنه أخبره عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي جمعة. وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال لم يضحك أحدكم مما يفعل. وقال أبو معاوية: حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام. سورة والليل إذا يغشى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بالحسنى بالخلف. وقال مجاهد: تردى مات وتلظى توهج. وقرأ عبيد بن عمير: تتلظى. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشأم فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال: أفيكم من يقرأ؟ فقلنا: نعم. قال: فأيكم أقرأ؟ فأشار إلي فقال: اقرأ. فقرأت: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال: أنت سمعتها من صاحبك؟ قلت: نعم. قال: وأنا سمعتها من في النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يأبون علينا. هذه مشكلة الشيخ. هذه الآية الكريمة في سورة الليل الآن: اثنان من كبار الصحابة وهما عبد الله بن مسعود في الكوفة وأبو الدرداء في الشام، أبو الدرداء في الشام، يقرأان هذه الآية الكريمة. كيف يقرأون؟ نعم، والذكر والأنثى، والذكر والأنثى، ولا يقرؤون إيش؟ وما خلق الذكر والأنثى. طبعا عبد الله المسعود ما رفع هذا، ولكن أبو الدرداء يرفع، يقول: هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أهل الشام، هؤلاء مقصود بإيش؟ أهل الشام، أهل الشام يريدون أن نقرأ نعم وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أقرأ أبدا. ولكن ما هو الصحيح الآن في الرسم العثماني والقراءة المتواترة؟ القراءة المتواترة في الرسم العثماني: وما خلق الذكر والأنثى. فليس أمامنا إلا الترجيح، إلا إيش؟ الترجيح. فنرجح المتواتر على الآحاد، ليس غير هذا. فنقول: هذه قراءة آحاد، وهي الشاذة، والقراءة المتواترة كما هو مثبت في المصحف الشريف، وإلا فحسب السند صحيح، لا إشكال فيه. أبو الدرداء سمع هكذا كما يقول: أنا سمعت رسول الله يقرأ هكذا، وهؤلاء أهل الشام يقولون نعم هكذا، ولا أقرأ ولا أتابعهم إنكارا شديدا. إذن ليس أمامنا إلا الترجيح من ناحيتين. الناحية الأولى: وما خلق الذكر والأنثى رواية المتواترة. والأمر الثاني أنه مثبت في المصحف العثماني، مثبت في المصحف العثماني. أما لو حذفت هذا وقلت وذكر والأنثى فمعنى مخالف للمصحف العثماني. ولعلي ذكرت لكم فيما مضى أن إثبات القرآن له ثلاث شروط، له إيه؟

نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. باب قوله تعالى: فسنيسر. يعني هذا لا يتكل إنسان ولا يوكل نفسه إلى القدر، لأنه لا يعرف ماذا قدر الله له، ولا يعرف الإنسان لا يعرف ماذا قدر الله له، فكل إنسان مطلوب منه السعي إلى الخير والسعي إلى السعادة، أما ما قدر له فهو لا يعرف، فلذلك لا يجوز الاحتجاج بالقدر ولا يجوز الاتكاء على القدر، إنما الواجب على كل إنسان أن يسعى إلى الخير والسعادة. نعم. أحسن الله إليكم. باب قوله تعالى: فسنيسره للعسر. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش وقال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة والضحى. وقال مجاهد: إذا سجى استوى. وقال غيره: أظلم وسكن عائلا ذو عيال. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. باب قوله تعالى: ما هذه المرأة؟ هي امرأة أبي لهب، واسمها عوراء بنت حرب، أخت أبي سفيان. هذه المرأة التي قالت هذا القول هي امرأة أبي لهب، واسمها العوراء بنت حرب، أخت أبي سفيان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد: ما تركك ربك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما تركك وما أبغضك. قال: حدثنا محمد بن مشعان قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس أنه قال: سمعت جندبا البجلي قالت امرأة: يا رسول الله، ما أرى صاحبك إلا أبطأك، فنزلت: ما ودعك ربك وما قلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ولم يشرح. في هذه الآية في هذه السورة: ووجدك ضالا فهدى. الناس يختلفون في قول الله عز وجل لما يقول: ووجدك ضالا فهدى. ضالا، ما معنى الضال هنا؟ له معنيان: الضلال قد يكون بالكفر والشرك، قد يكون بالكفر والشرك، والمعنى الثاني قد يكون عدم الاهتداء بالحق باعتبار لا يعرف ما هو الحق في هذا، عدم الاهتداء لأنهم ليس عنده شيء من الكتاب وليس عنده شيء من المعلومات عن سنن الأنبياء. فهنا الضال: وجدك ضالا فهدى، هذا ليس فيه معنى الأول، لأن الأنبياء كلهم معصومون من الشرك والكفر من البداية، من يوم الولادة قبل أن يكلفوا بالنبوة، فالأنبياء كلهم معصومون عن هذا، من أي شيء؟ من الكفر والشرك. هذا لا يتصور بالنسبة للأنبياء. ولكن المعنى الثاني ممكن باعتبار أن النبي ليس عنده كتاب منزل وليس عنده التعليمات الموجودة القديمة بل إنها محرفة فلا يدري ما هو الحق وما هو الصواب. فهنا يأتي الوحي ويبين الحق كذا الحق كذا الحق كذا. فهذا هو المعنى الصحيح وجدك ضالا فهدى، يعني ما كنت تعرف ما الكتاب وما كنت تعرف ما النبوة وما كنت تعرف ما هي السنن إبراهيم وما كنت تعرف ما هو كذا وكذا، فعلمك الله ما لم تكن تعلم. إذا فسرنا بهذا المعنى يستقيم. أما المعنى الأول هذا فلا يجوز. فرأيت بعض أهل العلم خوفا من المعنى الأول ذهبوا إلى قصة مفتردة مخلوقة مختلقة قصة مختلقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضل في شعاب مكة، ضل كان يرى الغنم يرعى الغنم فضل في شعاب مكة فهداه الله إلى أن وصل إلى مكة. طيب يا أخي هل هذه قصة يحتاج إلى أن يذكر الله سبحانه من السماء بأنك أنت ضللت في شعاب مكة فهديتك أرأيتك طريق مكة إلى إيش إلى أن وصلت البيت؟ هل هذا يحتاج شيء؟ هذا كله خوف من المعنى الأول، والمعنى الأول كما قلنا لا يصح ولا يجوز نسبته إلى الأنبياء ولا يجوز نسبته إلى الأنبياء. فالمعنى الصحيح هو المعنى الثاني. وأما كونه ضل في شام مكة فهذا هذه قصة مختلقة ما يصح. هي موجودة في كتب التفسير، موجودة في كتب التفسير ولكن ليس بالسيئات. نعم تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ألم نشرح. وقال مجاهد: وزرك في الجاهلية أنقض أثقل مع العسر يسرا. قال ابن عيينة: أي مع ذلك العسر يسرا آخر، كقوله: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ولن يغلب عسر ولن يغلب عسر يسرين. وقال مجاهد: فانصب في حاجتك إلى ربك. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: ألم نشرح، شرح الله صدره للإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة والتين. وقال مجاهد: هو التين والزيتون الذي يأكل الناس يقال فما يكذبك، فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم، كأنه قال: ومن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب. قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه قال سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. في هذه السورة بارك الله فيك في ثلاثة أشياء. بعض المفسرين فسروا ثلاثة أشياء بثلاثة أماكن: والتين والزيتون وطور سينين. والتين، التين نوع من الشجرة، هذا التين يوجد في الشام فقالوا المراد به عيسى عليه السلام. تين، وبعد ذلك إيش؟ وطور سينين، وطور جبل في سيناء. والملك المقصود به نعم موسى عليه السلام. والبلد الأمين من مقصود به؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذه السورة كأن الله يقسم بهذه البلدان الثلاثة بإدبار هذه البلدان الثلاثة وجد فيه من الأنبياء أولو الأزم من الأنبياء. من هم؟ عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عرفتم هذا؟ هذا التفسير بعض أهل العلم وجدته في بعض كتبهم فسروا هكذا، ولكن تفسيره على الظاهر هو الأفضل. تفسيره على الظاهر هو الأفضل. نعم أحسن. لأن الله يقسم عن هذه الأشياء ثلاثة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تقويم الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال قتيبة: حدثنا حماد عن يحيى بن عتيق عن حسن قال:

أما تكذيبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما بدأته، وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد، بل قوله تعالى لم يلد ولم هنا شيخ بارك الله فيك، الله الصمد. الآن تفسير أبي وائل يقول هو السيد الذي انتهى إليه سودته، يعني لا يوجد غيره، يعني السيد الذي ليس له غيره في القبيلة يسمى إيش؟ الصمد. طيب هذا المعنى ما هو منفرد لله سبحانه وتعالى، ما هو منفرد بهذا، ولكن معنى الصحيح نعم في اللغة صحيح هذا، الصمد هو كما قال أبو وائل، ولكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى لابد أن يكون في انفراد في المعنى هذا. فالصمد قالوا الصمد هو الشيء الذي لا جوف له، الصمد الشيء الذي لا جوف له، إذا لا يكون فيه جوف فلا يأكل ولا يشرب ولا يلد ولا يولد، وهذا لا يقال إلا لله سبحانه وتعالى، لا يوجد على وجه الأرض بل على وجه الكائنات كلها صمد وليس فيها جوف إلا الله سبحانه وتعالى، لا جوف له. هذا هو الانفراد لصفة الله سبحانه وتعالى بأنه صمد. فلما قال نوره ولا نور، نور نور، يعني كأن إذا دغت النور هكذا دق النور الشديد تطلع من الشمس أو تدغده النور على نور، معناه لا يبقى فيه شيء من الفراغ. هذا هو الصمد الذي ينفرد الله به سبحانه وتعالى بهذه الصفة. فالمعنى الصحيح الذي ينفرد به الله سبحانه وتعالى هو الذي ليس له جوف، إذا ليس له جوف فمعنى لا يأكل ولا يشرب ولا يلد ولا يولد ولا ولا ولا، يعني ينفرد بشيء ليس له مثيل في الكون، الكون كله فيه جوف، كل شيء فيه جوف، كل شيء فيه جوف، يعني جوف هذا قد يعني حجر، الحجر عند الطرف ليس فيه جوف، فيه جوف فيه جوف، الذرة الذرة فيه جوف، كل شيء فيه جوف إلا الله سبحانه وتعالى ليس فيه جوف. عرفت النقطة إيش معنى هذا؟ هذا هو الصفة الذي انفرد الله به عن غيره من المخلوقات. طيب تفضل يا شيخ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، كفؤا وكفيئا وكفاء واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قل أعوذ برب الفلق. وقال مجاهد غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس يقال أبين من فرق وفلق الصبح، وقب إذا دخل في كل شيء وأظلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عاصم وعبدة عن زر بن حبيش أنه قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت فقال قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قل أعوذ برب الناس. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما الوسواس إذا ولد خنسه الشيطان، فإذا ذكر الله عز وجل ذهب، وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش قال عن زر بن حبيش أنه قال وحدثنا عاصم عن زر أنه قال سألت أبي بن كعب رضي الله عنه قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي فقلت قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هو في كان يقول أعوذ برب رب الناس، هل هو من القرآن أو هو من الأدعية؟ فكان ابن مسعود يشك في هذا أن يكون هو من القرآن، ولكن الصحيح هو من القرآن، وقد ثبت هذا في المصحف العثماني وفي كل المصاحف، إلا أن ابن مسعود كان كأنه يرى أن هذا ليس من القرآن، إنما هو الأدعية ولا يكتب في المصحف، كأنه يقول هكذا، كأنه يرى هكذا، ولكن الصحيح أنه من القرآن الكريم. ونقف لهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.